استدل من قال بأن الأذنين في الفرض في الوضوء يعني هي من الوجه وليست من الرأس، وهذا قول منسوب للزهري رحمه الله، ولكن الصحيح كما مر معنا أن الأذنين من الرأس لوجود حديث في ذلك، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند مسح رأسه فإنه يمسح رأسه وأذنيه، كما دلت على ذلك الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث علي رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وغيرهم. عبد الله بن زيد هذا غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان. فعلى كل حال يدل على مشروعية هذا الدعاء في سجود التلاوة، ولو قاله أيضا في سجود الصلاة فإنه لا مانع لثبوت ذلك أيضا في الصلاة من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فإذا تحصل لنا من أبواب سجود التلاوة أن عدد السجدات 15 سجدة بما فيها الثلاثة التي في المفصل، وبما فيها سجدتا الحج وسجدة صعد، فإن المجموع كله 15 سجدة. بعضهم رأى أن سجدة صعد معتبرة، وبعضهم رأى أن السجدتين في الحج كلتيهما معتبرتان، وبعضهم لم يرى في المفصل سجدات. فهذا فيما يتعلق بمواضع السجود. أما فيما يتعلق بهيئة السجود فإنه إذا بلغ التالي يعني القارئ الآية التي فيها السجود فإنه يسجد على أي هيئة، حتى ولو كان في وقت نهي، ما دام أننا نقول إنها ليست بصلاة، ولو كان وقت نهي ولو كان على غير طهارة، وأنه يكبر ويسجد ثم يرفع أيضا مكبرا ولا يحتاج إلى أن يسلم، ولو كبر من قيام فلا مانع إن شاء الله. وإن كان على هيئة الصلاة على معنى اكتمال الطهارة والوضوء فهو أحسن، فإن هذا يكون أحسن هي، لأنه مطلوب حتى في حال التلاوة المجردة أن يكون الإنسان على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة ونحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه في مواضع. وثم يدعو بهذا الدعاء أثناء سجوده أيضا، فإن هذا من آداب سجود التلاوة. كذلك أيضا المستمع يسجد إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، ولا يسجد إلا إذا كان القارئ يصلح أن يكون إماما له، فإنه لو كان القارئ امرأة فإن الرجل لا يسجد إذا سجدت المرأة، لأن لا تصلح أن تكون إمامة للرجال، لكنها لو كان معها نساء فإنها يصح، لأن المرأة تكون إمامة للنساء، فإذا سجدت المرأة وحولها نساء فإنهن مستمعات فإنهن يسجدن معها. كذلك أيضا لو كان التالي صبي الذي يقرأ صبي صغير ثم سجد فلا مانع أن تسجد معه، لأن تصح إمامة الصبي، فإذا لو سجد فإنك تسجد. كذلك أيضا إذا كان من يمينك، إذا كنت من يمينه أو من خلفه أو عن يمينه وشماله جميعا، أما إذا كنت عن يساره فقط فإنك لا تسجد، لأنه يقولون لا يصح الائتمام إذا كنت عن يساره فقط. أما إذا كان يوجد هناك أناس عن يمين الإمام وآخر عن يساره فإن تصح، على معنى أن يكون الإمام في الوسط أو في الوسط فإنه يصح. هذا هو الذي ذكره العلماء فيما يتعلق بسجود التلاوة وأحكامها. باب سجدة الشكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي، ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في هجر عائشة، فقام فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مدينة من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من أذورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد بن منصور. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. هذا في حكم سجدة الشكر أو سجود الشكر. الذي سبقه هو سجود التلاوة، وسجود الشكر يشبه سجود التلاوة من حيث الهيئة ومن حيث الأحكام، وهو مشروع عند تجدد النعم وزوال النقم، على معنى أن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أو حصل له أمر يسره وكان متوقعا له أو غير متوقع، فإنه يسجد لله شكرا على أي هيئة. وكذلك أيضا لو صرف عنه شيء يكرهه، نقم، عدو، رفع عنه بلاء واقع عليه ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يسجد لله شكرا. ومعلوم ما في هذا من ما يدل على التعلق بالله عز وجل والإقرار بنعمه سبحانه، ونعمه كثيرة. ولكن مثل هذه الأمور التي تحدث في حياة الإنسان وينعم الله عز وجل عليه بها فيدخل عليه من السرور ويتقي من الشرور ما هو جدير بأن يكون ذا صلة بربه وعلاقة بربه، فيسجد ويطيل السجود ويثني على الله عز وجل بما هو أهله. فهذا هو المراد بسجود الشكر. وينبغي أن الإنسان يعرف هذا وأن يكون على ذكر منه إذا حصل له ما يسره، ومعلوم أن المراد فيما هو في حدود المشروع. ما بعض الناس نسأل الله السلامة قد يسر بالمعاصي أو يحصل له أمور وهو لا يدري عواقبها، فإن هذا لا ينبغي، وإنما المراد ما كان في حدود المباح وفي حدود المشروع، وكما قالوا عند تجدد النعم وزوال النقم. فقال: باب سجدة الشكر. وحقيقة الشكر هو صرف النعم في مرضات الله عز وجل، هذا هو حقيقة الشكر. فإذا أردت حقيقة أن تشكر الله على نعمه فاصرفها في مرضاته، فإن هذا هو حقيقة الشكر. أما أن الله عز وجل يعطيك نعما ثم تصرفها في غير ما يرضي الله عز وجل لم تكن شاكرا ولو شكرت بلسانك، فإن الله عز وجل ما أعطاك هذه النعم إلا لتستخدمها في مرضاته، فحقيقة شكرها أن تجعلها في مراضي الله عز وجل وأن تصرفها في مرضات مسديها ومولها، هذا هو حقيقة الشكر. فقال عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند الله على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. هذا يدل على مشروعية السجود للشكر إذا حصلت نعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا، بل حديث أبي بكر أنه كان يدل على الاستمرار وأن هذا دأبه، كان إذا أتاه أمر يسرها وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. وإن كان لفظة كان سبقا أشرنا إلى أن بعض العلماء يقولها لا تفيد التكرار ولا الاستمرار، وإنما تدل على الوقوع مرة واحدة باعتبار أنها كان فعل ماضي كغيرها من الأفعال، يعني وقع الشيء كائنا يعني مرة واحدة. وقوله يبشره بظفر جند الله يعني بانتصارهم على عدوهم، وقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته. الصدفة فيما يبدو والله أعلم يعني غرفة أو مكان مرتفع في الغرفة، قد يكون مكان مرتفع خاص في الغرفة أو في نفس البناء يعني البناء أو غرفة، هذا هو الذي يبدو، لأن معنى الصدفة هو الشيء المرتفع أو البناء المرتفع كما يقوله اللغة. والصدفة أيضا حيوان بحري معروف. قال وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. هذا يدل على مشروعية السجود عند النعم، والحديث فيه مقال وفيه يعني من لا يحتج به، لكن معلوم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك القرآن والسنة الصحيحة، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا في حديث مسلم، في مسلم وفي غيره، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهو يدل على مشروعية سجود الشكر إذا حصل نعمة أو حصل أيضا انصراف نقمة. ويقال في سجود الشكر كما قلنا كما يقال في سجود التلاوة، من حيث إنه لا يشترط فيه وضوء، بل حتى قال بعضهم ولا استقبال القبلة، لأنه على الهيئة التي هو فيها، وإن كان استقبال القبلة أولى على اعتبار أن هذا لا يشق، ويكبر أيضا كما يكبر لسجود التلاوة ويرفع كذلك مكبرا، لكن لا يحتاج إلى أن يسلم ولا يشترط أن يكون على طهارة أيضا. أما الذكر فلا أحفظ ذكرا خاصا أو دعاء خاصا في سجود الشكر، لكن الذي يبدو الله أعلم هو محله أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويذكر ضعفه بين يدي ربه وحاجته إلى ربه، ويظهر الخضوع والذل والافتقار والعرفان لهذه النعمة التي حصلت، ويعزم على أن يصرفها في مرضات الله عز وجل. قال وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء. عزوراء هذه قرب الجحفة أو تل عند الجحفة، والجحفة معروفة قريب من البلدة المعروفة الآن برابغ، وهي معروفة حتى الجحفة نفسها معروفة. فعزوراء هذه تل أو جبل صغير قرب الجحفة، وأيضا تنطق عزور كذلك، عزوراء وعزور. قد نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا إلى آخر. قوله ثم رفع يديه يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء مطلقا، سواء كان في جمعة، سواء كان في صلاة، سواء كان في غيرها، وهذا هو الصحيح أنه يرفع يديه مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة أنه يرفع يديه في الدعاء، منها هذا الحديث، ومنها أنه رفع يديه حينما قتل خالد مالك بن نويرة، قال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد، ورفع يديه. وكذلك أيضا حينما جاء ابن اللتبية أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يديه ودعا، وفي هيئات كثيرة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة أو في غيرها، ومن هذا الحديث. وأيضا عموم ذكره صلى الله عليه وسلم لهيئة الرجل الأشعث الأغبر، قال يمد يديه للسماء، ما يدل على مشروعية ذلك مطلقة، بل حتى قال العلماء إن من آداب الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء، لأنه جاء في الحديث أن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرة أو كما جاء. فالصحيح أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء مطلقا في جميع الهيئات. وقد بسط الكلام في هذا الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في أواخر كتاب الصلاة، وقال إن فيه أكثر من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن من قصر رفع اليدين على أوضاع أو هيئات معينة فقد غلط غلطا فاحشا. وقريبا منه ما ذكر الحافظ بن حجر الفتح وغيره من أنه يشرع رفع اليدين مطلقا بجميع الهيئات والأحوال، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهو هنا يقول نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، معلوم أنه لم يكن في صلاة ولم يكن في لا في جمعة ولا في غيرها، فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا. أيضا يدل على مشروعية تكرار السجود، لأنه خضوع لله عز وجل وعرفان، لأن أخضع وأوضع الهيئات هو أن يسجد الإنسان ويعفر وجهه في التراب خضوعا لله عز وجل. معلوم أنه لا يجوز السجود لغير الله، لكن هذا سجود لله وإظهار للذل والافتقار والحاجة والخضوع، وأعزم على الإنسان جبينه وأنفه، ومع هذا يعفرهما لله عز وجل. فمن هنا لو كرر السجود أيضا فلا مانع شكرا لله عز وجل وخضوعا له. قال ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر أو الآخر. هذا لا شك أنه من الأحاديث التي فيها بشرى كبيرة للأمة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خير ما دام أنهم مستقيمون على أمر الله وحريصون على اتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو حرفوا أو بدلوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم يوم القيامة، لأنه كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام حينما يكون على الحوض قال: يذاد قوم من أمتي، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال من رضي الله قوله وعمله، فينبغي أن يعلم هذا. فالله أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سؤله، لكن كما دلت مقيد بما دلت عليه الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام. في كما في قصة الحوض، وكما أيضا في حينما قال: إني سألت ربي ألا يهلكهم بسنة بعامة، إلى آخر الحديث المعروف. فبعضها أجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها لم يجب. وإني قال الله: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أو كما قال سبحانه كما في الحديث المعروف. فعلى كل حال لا شك أن هذه من الأحاديث التي تفتح الأمل أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد إلى خير ما دامت محبة لنبيها، سائرة على طريقه، مستمسكة بهديه. قال: فخررت ساجدا لربي، رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. مسيلمة معروف، هذا مسيلمة الكذاب من بني حنيفة، كان حاربه أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، كان ادعى النبوة. فلما قتل وبلغ أبا بكر خبر قتله خر لله ساجدا، لأنه كان ذا فتنة عظيمة. رواه سعيد بن منصور. وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج. أيضا الثدية هذا من زعماء الخوارج، وسمي ذا الثدية لأنه كان في يده انتفاخ له رأس حلمة كحلمة، أو له رأس كحلمة الثدي، وأيضا له كذلك، حتى قال له في أطرافه شعر كالشعر الذي يكون على فم القط أو فم السنور. فكان من كبراء الخوارج ومن أعظمهم فتنة. فلما قتل فرح علي رضي الله عنه وسجد لله شكرا. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين لم يعتذروا كما اعتذر المنافقون. وحينما اعتذر المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، ولكن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمرهم ويفضحهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كان يخوى، إلى آخره. لكن ثلاثة لم يعتذروا لأنه لم يكن لهم عذر، وندموا ولم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وباتوا على هذا 50 ليلة ولا يكلمهم أحد، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما أخبر الله عز وجل عنهم، وكانوا صادقين في إيمانهم، ولم يكن لهم عذر في التخلف، لكنهم كانوا نادمين وما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما بشر كعب وكان أحد الثلاثة بالتوبة سجد لله شكرا. ولعله تأتي مناسبة إن شاء الله، وقد يكون في التفسير نطيل في الحديث عن هذا إن شاء الله، لأنه حديث عجيب. قصة الثلاثة قصة عجيبة، ويحتاج إلى أن يطلع عليها كل مسلم، لأن فيها ما يرقق القلب، وفيها ما يدل على صدق الإيمان، سواء في الثلاثة رضوان الله عليهم أو في موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في موقف زوجات هؤلاء الثلاثة. فالأمر عجيب، وينبغي لكل مسلم أن يطلع على هذا الأمر، ولعله كما قلت تأتي مناسبة إن شاء الله نبسط القول فيه. فلما بشر كعب رضي الله عنه بتوبة الله عليه سجد شكرا لله عز وجل. فكل هذه الآثار عن علي وأبي بكر وكعب بن مالك تدل على مشروعية سجود الشكر حينما تحصل نعمة أو تصرف نقمة، وكما قلنا هي أحكامها وهيئتها كسجود التلاوة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من تزوج مقلدا مذهب أبي حنيفة المجوز للنكاح بلا ولي ووكلته أجنبية في تزويجهما وعقد عليها وجامع إلى آخره؟ الأصل أن النكاح صحيح ما دام أنه حكم به حاكم، إذا كان مأذون شرعي مثلا من قبل الإمام وحكم به، فإن الحكم المختلف فيه إذا حكم به حاكم فإنه يرفع الخلاف. فأرجو إن شاء الله أن النكاح صحيح. هل هناك دعاء يدعو به من لم يرد سجود التلاوة أو لم يكن المقام يناسبه بحيث يغني عن السجود؟ لا، إنما المشروع هو السجود. رجل حافظ لكتاب الله بحمد الله ويريد القراءة في المصحف، لكن في غالب الأحوال ينتقض وضوءه، فما حكم الشريعة في ذلك؟ هل يجوز له القراءة في المصحف وعلى غير وضوء؟ وهل هناك فرق بين القراءة في المصحف والقراءة عن طهر؟ أرجو التوضيح. على كل حال، المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بالحفظ، يعني عن ظهر قلب، لكن مس المصحف تشترط له الطهارة، والمراد بالمس المس المباشر، المس باليد. لكن لو مسه من وراء حائل كما لو لبس قفازا فإن له أن يمسه وإن لم يكن على طهارة، ما دام أن حدثه حدث أصغر وليس حدثا أكبر، لأن الحدث الأكبر لا يصح معه التلاوة كالجنابة والحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس والجنوب لا يقرأون القرآن. فإذا إن كان يعني يحدث كثيرا، غالب الأحوال يقول ينتقد وضوءه، فإنه يمس القرآن من وراء حائل، يضع على يديه قفاز أو يقلبه بعود أو بمنديل ونحو ذلك، فإنه يكفي إن شاء الله. ومعلوم أن القراءة على طهارة أفضل، إنسان يقرأ على طهارة هو أفضل. هل سجدة التلاوة سجدة واحدة أو سجدتين؟ لا، سجدة واحدة. إذا كنت إماما وفي الركوع قلت رب اغفر لي أو ربنا اغفر لنا وجلس بين السجدتين، وهل ينطبق حديث فما منعك؟ أما قوم ودعا لنفسه إلى آخره فقد خانهم. على كل حال، هو الدعاء في السجود، الدعاء محل الدعاء هو السجود، أما الركوع فعظم فيه الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومعلوم أن هذا دعاء، لو دعا بمثل هذا فلا بأس. لكن قالوا في بالنسبة للإمام، نعم ينبغي أن يدعو بما يشمل المأمومين، هذا قالوا إذا كان في الجهر، أما إذا كان في السر فالأمر أخف إن شاء الله. إذا سجد القارئ في راديو أو في غيره هل نسجد معه إذا سجد؟ هو غالبا المعروف أن التالين لا يسجدون، الذين يسجلون تلاواتهم في الأشرطة وغيرها أنهم لا يسجدون، ومعلوم أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع. ثم أيضا فيما يبدو حتى ولو سجد فإنه لا يكون إماما، لأن الإمامة والاقتداء لابد أن يكون بحيث يرى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين، أما مثل هذا فلا، فإنه لا يراه، فإنما هذه صورة، وأحيانا قد تكون صورة قديمة أيضا كما هو معلوم. هذا فيما يتعلق به مثلا إذا كان في تلفزيون أو نحوه، هذا إذا قلنا بمشروعية هذا. أما فيما يتعلق بالأشرطة فكذلك أيضا الموضوع لا يرى إماما ولا صح الاقتداء حتى لو كان في الصلاة، فإنه لا يقتدي به، فكيف بسجود التلاوة الذي هو أقل من ذلك؟ ما حكم عقرة المولود من حيث توزيع لحوم الذبيحة أو إعداد الطعام وغيره، وهل يأكل منها صاحبها وأهله وجيرانه؟ نعم، العقيقة مشروعة وسنة، والمطالب بها هو الأب، وليس الإنسان لا يطالب بعقيقة عن نفسه، وإنما هي من حقوق الولد المتعلقة بالأب، فهو الذي يعق عن أولاده. يسن أن يذبح عن الغلام شاء.